تاجر اللاذا إذا وانبارا ليثا بأدغالي شارا هاجر اللاذا إذا وانبارا ليثا بأدغالي شارا باع الحياة رخيصة لله والله اشترى لم تغريه الدنيا ولم يثنيه ما حاك الورى بل لبى حي على الجهاد ومضى في أجفان السورى درب الشدائد عشقه لم يسبه عشق الكرى قد عاث لين فراشه وغدا ليفترش الثرى متوثب صخر العنا متجلدا متصبرا أغارته لذات الهوى فأبى بأن يتقهقر وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها وغدا إليها مشمرا ورأى الشهادة منياتا والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمة متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمارا متخندق في ثغره يقظان يأسر منظارا متوثب في عزمه لم يلتفت يوما ورى ما ذاق طعم الذل لا كالنسل في شم الذرى متلفع بسلاحه والعزم منه تفجارا خاض الصعاب وهولها ما هاب كفرا أو ضرا فرب ليل لم يذوق فيه اللذيذ من الكارى لينام في لذاته والكفر بالحقد بارا حشدت له أعداؤه ويقينه صلب العورى خاضت به أيامه والقلب منه استفشارا حنت له أقدامه وشكت إليه تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسا وتصبرا فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى